السلام عليكم. أكيد سامعين بالقصة أو الكارثة اللي حصلت في الإمارات، قيام رجل إماراتي اسمه سالم بقتل زوجته المصرية اللي اسمها ريشة. المصيبة أن سالم طعن زوجته بالسكين وأصاب بطنها، يعني بجروح قطعية عميقة تسببت بإخراج الجنين. وطلعت هذه زوجته حامل بتوأم. شنو اللي وصل سالم لهالمرحلة؟ طبعا الخبر هذا عمل ضجة في الإمارات وكذلك في مصر. أسرة رشا اللي في مصر تكلموا وطلعت والدتها وأخوها وكانوا عايشين بذهول ان شلون وصلت المرحلة او الخلاف ما بين سالم ورشا الى ان يقوم بقتلها، رغم ان عندهم اولاد، عندهم 4 من الابناء، وعايشة معاه كانت في الامارات من اكثر من 5-6 سنوات وكانت حياتهم مستقرة. لكن بدت الخلافات ما بينهم وطلب اخراجها من المسكن ورفعت عليه قضية تمكين من المسكن وكسبت القضية ورجعت لبيتها، وكانت تطالب انها ترحل الى بلدها مصر وتاخذ معاها اولادها، لكن هو كان رافض. هذول اولادي تروحين، يعني اذا تحبين تروحين بدون الاولاد. وكان هذا هو سبب الخلاف الى ان تطور الامر ما بينهم، دفع سالم للقيام بهالجريمة البشعة. توفت طبعا هي الله رحمها، والآن القضية مستمرة يعني في تحقيقات ومعرفة الدوافع أو الأسباب اللي إلى الآن. أنا بصراحة اللي أسمعه شيء غير مقنع، إن سالم ليش وصل لهالمرحلة إنه يقوم بقتل زوجته وعارف إنها حامل بتوأم، وأساسا بينهم مشاكل، يعني موضوع الانفصال ما بينهم، لكن هي رفعت عليه قضية ورجعت. أنا والله عندي تعليق بسيط لكل رجل في هالدنيا، إذا كان الخطأ من المرأة نفسها أو من الزوجة، مهما سوت وأنت وصلت إلى مرحلة مثل سالم، مرحلة انك ممكن ترتكب جريمة، فانت ما عندك مانع انك تطلقها. بدل ما ترتكب هالجريمة طلقها. ابي اولادي، خل الاولاد اذا كانوا الاولاد صغار المفروض عند والدتهم، خلهم يروحون مع والدتهم، بكرة يكبرون يرجعوا لك. بلا ما ترتكب جريمة، بلا ما انت تضيع بالسجن وزوجتك تموت وعيالك يتمون، ما له داعي. الطلاق الله وضع حل لما يستصعب العيش ما بين الزوج والزوجة. تقدم على جريمة وخليت الكل الآن يسمع ويعرف ويتابع تفاصيل حياتك، يعني فضحت نفسك، ما حليت هالمشكلة. العنف أبدا ما كان حل ولا تفكر فيه أساسا. طلق وعيش حياتك وتزوج والله يستر عليها. هذا إذا كان الخطأ منها. أما إذا كان الخطأ منك، هذا يعني شيء ما يحتاج إلى تفكير أنك تقدم على جريمة بشعة مثل هذه. لا، طلق وخلاص. أما القضية الثانية، القضية هذه والله قضية صادمة. في فتاة مغربية اسمها سلمة عمرها 38 سنة وعايشة في أسبانيا، وانتم عارفين أسبانيا قريبة يعني من المغرب. هناك طبعا هي مستقرة وكذا، وتعرفت على شاب أسباني وسكنت معاه في نفس البيت في مدينة اسمها مورسيا، هذه جنوب شرق البلاد. المهم بعد علاقة استمرت عدة أشهر فجأة البنت اختفت. اختفت عام 2024 شهر أبريل، يعني الآن صار لها سنتين يدورون عليها ما لها أي وجود، وأسرتها ما كانوا على علم بعلاقتها مع شاب أسباني، ما يدرون وين رايحة وين كذا. انقطع التواصل ما بينهم، فجأة بلغوا السلطات، السلطات دوروا عليها حاولوا يعرفون مكانها أبدا، لين خلاص تم إغلاق ملف قضية البحث عن سلمى قبل عدة أشهر، إنها خلاص أصبحت مفقودة وضد مجهول، ما هم عارفين إذا هي حية ولا ميتة ولا حاصل لها أم لا، نتعبوا وصار لهم سنتين وهم يدورون عليها. لكن المفاجأة اللي ظهرت قبل عدة أيام في مركز صحي في مدينة أو بلدة سان خوسيه اللي موجودة في إسبانيا، فجأة دخلت عليهم امرأة شكلها مرعب، واحدة من عيونها مضروبة وفاقدة البصر، عليها كدمات وجروح، وشكلها يعني كأنها طالعة من القبر. انصدموا. لا، قالت لهم أنا الآن كنت أركض أكثر من 5 كيلومتر بحالة من الخوف والهلع والتوتر. طبعا الدكاترة عطول خذوها، الحالة الصحية كانت سيئة جدا، حطوا لها المغذيات وسووا لها الإجراءات اللازمة وبلغوا السلطات الأمنية، قالوا امرأة غريبة ودخلت علينا وتستنجد. بعد ما استقرت حالتها وبدأوا يعني يحاولون يكلمونها وينطقونها، بدأت تتكلم. قالت أنا اسمي سلمى، أنا فتاة مغربية كنت محتجزة سنتين في بلدة سان خوسيه عند رجل اسمه خوسيه أنطونيو، هم هذا اسمه خوسيه أنطونيو، هذا كنت على علاقة فيه واتفقنا للمشاركة في السكن، لكن احتجزني منذ بداية عام 2024، ولما تمكنت اليوم يعني اليوم اللي هربت فيه تمكنت يعني من إيجاد فرصة بعد ما غط في نوم عميق، خرجت من الباب وكان البيت اللي كان حاجزها فيه في سور، والسور هذا لا يمكن انها تتسلقه او انها تفتح الباب، كان مغلق بإحكام. عثرت على السلم، حطت السلم على السور وصعدت وقفزت للجانب الآخر وبدت تركض بهالغابة 5 كيلومتر إلى أن طلعت للشارع، تولى هذا أمامها مركز الصحي التابع للبلدة، وهناك بلغت الشرطة بالموضوع على طول، ويطيرون إلى بيت هذا خوسيه أنطونيو، اقتحموا البيت. البيت من برا بحسب تصريحات الشرطة ان تشوفه بيت طبيعي عادي، لكن من داخل البيت كان مبني بطريقة غريبة جدا كأنه سجن، لا يمكن ان شخص يستطيع الهرب من النوافذ والأبواب المغلقة بشكل بإحكام وكذا. البنت هذه شوف سنتين ما قدرت انها تهرب منه. لا، وعثروا على أسلحة ومخدرات وألقوا القبض على خوسيه، هذا عمره ببداية الخمسينات واللي اعترف طبعا باحتجازه للفتاة المغربية سلمى، ولا زالت القضية الآن تخضع للتحقيق لمعرفة يعني الأسباب والدوافع. طبعا إيه شنو قالت؟ قالت أهو كان يعذبني وكان يقول لي أنت الآن أصبحت ملك لي، أنت جارية أنت عبدة، وأنا راح أستغلك لآخر نفس في حياتك. لذلك البنت فعلا كانت يعني تحت الضرب والتعذيب والاعتداء طوال السنتين الماضية. المصيبة أن سلمى شو تقول؟ تقول أن في أشخاص على علم بوجودي محتجزة في بيت خوسيه. قالوا لها منو؟ قالت جيرانة اثنين، عند اثنين من الجيران شافوني موجودة داخل ويعرفون، وكان يقول لهم هذه يعني ملك لي وأنا محتجزها وكذا، وكانوا يضحكون ولا كان عندهم أي ردة فعل ولا حتى بلغوا عنها الجريمة. والمصيبة كذلك اتهمت شقيقة هذا الرجل، شقيقته وبنت شقيقته كذلك، في أحد المرات زاروا خوسيه نفسه هذا الخاطف أو المسمى طبعا ألبرتو، أن زاروه في البيت وشافوا سلمى وهي مقيدة وكانت فيها كدمات وكذا، إلا أنهم يعني تغاضوا عنها وغضوا النظر ولا سألوا عن يعني من هي هذه المرأة أو شنو علاقتها وليش مقيدة، ولا حتى سألوا، على طول شالت نفسها هذه شقيقة البرتو اللي هي خوسيه المجرم، وطلعت هي وبنتها ولا بلغوا. طبعا السلطات استدعت الجيران الاثنين واستدعت شقيقة الخاطف وبنتها، ولا زالت القضية شغالة. أما قضية الليلة وين؟ في اليمن. القصة هذه حصلت في اليمن في محافظة ذمر. رجل اسمه جميل عبادي، هذا رجل متزوج وعنده أبناء ومستقر ووضع المادي جدا ممتاز، كبروا عياله وزوجته كبرت وقرر انه يتزوج، يبي يشبب نفسه يعني يبي يعيش حياته. رجل مقتدر فعلا، قام يدور على بنت الحلال، سأل اخته قالها دوري لي وشوفي وكذا. عندها واحدة من جيرانها بنت اسمها نرجس، نرجس سليمان، وهذه طالبة في جامعة صنعاء تخصص كلية التجارة وقسم المحاسبة، والبنت شاطرة مؤدبة وجميلة. قال عرضي عليها إذا توافق وكذا، قالت خلاص، بس يعني أنت في ذمار والبنت في صنعاء وتكمل دراسات. قال ما عندي مانع، أحط لها شقة في صنعاء وأقسم وقتي بين ذمار، والمسافة يعني تقريبا ساعة يعني ما في مشكلة. المهم أختها عرضت على البنت، شاورت نفسها ووافقت، وتم الزواج بعد ما تقدم لها ودفع المهر. تزوجوا في عام 2010 ميلادي، الأمور طيبة وكان طاير مبسوط فيها البنت، والله رزقها منها بثلاثة من الأبناء. الأولى بنت اسمها رهف، وبعدين ولد اسمه رياف، والثالث كذلك ولد اسمه رائف. رهف ورياف ورائف، وكانت الحياة مستقرة والأمور طيبة وهو ماديته يعني جيد. المهم استمر الزواج إلى عام 2018، وهو حاط له شقة في صنعاء وشقة في ذمار، ولأن كذلك زوجته اللي هي نرجس بعد ما تخرجت اشتغلت في منظمة اليونسيف هذه المعروفة، وكان مو مقصر مع زوجته الأولى وزوجته الثانية. ويجي عام 2019 لما حصلت الكارثة اللي غيرت مجرى حياة الرجل بالكامل. بدأت قصة غريبة. هذه نرجس عندها أخت اسمها ناهد، هذه نرجس اللي هي زوجة الجديدة، أختها ناهد عمرها 35 سنة، كانت مخطوبة وفسخت الخطوبة. من بعد ذلك البنت حاشها يعني عقدة نفسية وصارت ترفض أي شخص يتقدم لها، ومرت فيها السنوات والبنت خلاص يعني شايلة فكرة الزواج من بالها. لكن بعد ذلك البنت بدأت تشعر بأشياء غير طبيعية، يعني صارت توسوس تفكر أن ممكن أهل خطيبها السابق عملوا لها سحر، وهذا الشيء هو اللي يدفعها أنها ترفض الزواج من أي شخص آخر، لأنها ما هي متقبلة كل ما يجي شخص يتقدم لها حتى لو كان إنسان ممتاز وما في شيء ينعاب وكذا ترفض. هتقول أنا ماني عارفة ليش أرفض، هي مش فاهمة شعورها اللي يدفعها للرفض. بعدين جاء في بالها قالت أنا حاسة أني أنا مسحورة، أنا في شيء يسيطر علي يخليني أكره الزواج، أكره أني يعني أوافق على أي شخص يتقدم لي. المهم صارت تفكر شلون أعالج هالمشكلة، لازم أروح لساحر. هذه بداية الكارثة دائما عند بعض النساء إذا خطت خطوة باتجاه موضوع السحر والشعوذة والخرابيط، خلاص تجر عليها الويلات إيه وإسرتها. شوفوا شنو اللي صار معها. راحت الساحر بعد ما سألت صديقات السوء والجارات السوء، قالوا لها في ساحر معروف روحي له. راحت للساحر قال لها أنت فعلا مسحورة، وقال لها هذا هو السبب عزوفك عن الزواج، وأنه ما يتقدم لك الشخص اللي يستاهلك، واللي عامل لك السحر هو شخص منك وفيك. قالت شلون يعني؟ قال أنا ما أقدر عاد أعرف يعني من هالشخص هذا، لكن بداية علشان نقدر نحل هالمشكلة ونفك هالسحر الصعب لأنه معمول بالزئبق. هاي خرابيط السحرة أنتم عارفينها، يخلي شخص يشعر بأن ما له منجاه إلا عن طريق الساحر، يخليك تتعلق فيه. فقال أنت مسحورة السحر الزئبق، فيجب في البداية تجيبي لي جميع أفراد عائلتك، لازم أعمل لهم رقية جماعية. قالت ماشي. بدأت عاد مرحلة الوهم والوسواس تنقل منه ناهد لجميع أفراد أسرتها. راحت أول شيء أقنعت والدها وكذلك والدتها، لأنهم يعني فيهم جهل بهالأمور هذه، اقتنعوا. وقالت الساحر أو الشيخ، طبعا ما يقولون ساحر، الشيخ يقول لازم كلكم تجون وأرق عليكم، بعدين راح تعرفون منو اللي عمل لكم السحر. لذلك الأب والأم بدوا يطلبون من أبنائهم، يعني أخوات ناهد وأخوانها كذلك، أن يحضرون للرقية، من بينهم نرجس اللي متزوجة زوجة جميل العباد هذا. فكلموها نرجس وكلموا البنت الكبيرة متزوجة وساكنة في كذلك في صنعاء، والصغيرة البنت متزوجة وساكنة في الحديدة، وعندها أخت اسمها نسرين عايشة معها في نفس البيت، وأخوانها أمجد وأحمد. اطلبوهم كلهم للجلسة. راحوا فعلا بعد ضغوطات من الأم والأب. نرجس ما بلغت زوجها جميل بأنها تبي تروح للشيخ أو هذا الساحر عشان يرقيهم ويقرأ عليهم، قالت لا أنا بروح لأسرتي. استغرب ليش وشنو المناسبة الآن تروحي عند أسرتك وكذا. بعد إلحاح على نرجس كشفت للموضوع، قالت بصراحة أسرتي بيروحون علشان يقرون عليهم، وأختي مسحورة، وإحنا حاطين لنا سحر في العائلة. قال هذا كلام فاضي يا بنت الحلال، اذكر الله حرام. قالت لا والله هذا قرار أسرتي بالكامل وكذا، ولا ولازم أخذ معاي أولادي، قصدها منه البنت والولدين رهف ورياف ورائف. قال لها لا عاد حدك، تبي تروحين مع أسرتك كيفك براحتك، هالخرابيط هذه أنا ما أؤمن فيها، أما أنك تأخذين أولادي مستحيل. المهم فعلا رفض ذهاب أولادها، وهي أجبرتها أنها تروح لأسرتها، قال لها روحي ما شوفين شر إن شاء الله ما ترجعين. فعلا راحت وحضرت الجلسة، والدها قال لها ليش ما جبتي أولادك، إحنا مش طلبنا جميع أفراد الأسرة؟ قال زوجي رفض. قال ماشي أنا بعدين أتصرف. وبدأ الشيخ أو الساحر يقرأ عليهم، وأصبح هذا الهوس انتقل من ناهد إلى جميع أفراد الأسرة، أصبحوا كله يعني يعتبر هذا هوس جماعي، وترى هذا أمر خطير لما يتفقون مجموعة أو أسرة على رأي خطأ، أنهم يعني كلهم يؤمنون بموضوع السحر وكذا، وهذا اللي سبب كارثة اللي راح تسمعونها الآن. صاروا يحضرون الجلسات، وكان الساحر يقول لهم، يقول لهم كلكم أنتم الآن بعد الجلسة راح تحلمون، راح تجيكم أحلام، وهذه الأحلام هي اللي راح تكشف لكم الشخص اللي عامل لكم السحر. والغريب في الأمر أنهم عملوا جروب بالواتساب، وصاروا كل يوم يتناقشون ما بينهم ما بين بعض منو اللي فيهم حلم. مثلا واحد يقول مثلا أنا حلمت بأن جارنا فلان هو اللي عامل السحر، وهذا من فعل الشيطان ترى. الثاني يقول أنا حلمت بصديقي فلان، وذيك تقول كذلك أنا حلمت بصديقتي فلانة. وبعدين يقوم الأب مثلا يقول والله أنا حلمت بفلان هذا قريبنا. أي واحد يحلمون فيه يحطونه بالقائمة السوداء، ويبدون يبحثون وراه هل هذا فعلا كان وراء يعني السحر اللي معمول لنا، وليش وشنو الدافع وكذا، إلى أن يأتي شخص آخر يتهمونه، يتركون الأول. يعني صاروا العائلة مجانين بالعربي، لين تطور الأمر وصاروا يشكون بنفسهم، بدأوا يتهمون نفسهم. يعني واحدة فيهم تقول بصراحة أنا حلمت بأختي الكبيرة، هذا اللي عايشة في صنعاء وهي معاهم في الجروب. تقوم الثانية تقول والله حتى أنا حلمت فيها، أنت يا فلان أنا حلمت فيك، فيخافون منها. يقول والله ممكن أنت يعني مرة كان في خلاف ما بينه، ممكن أنت اللي عملتي لناهد السحر، ويقومون يطردونها من الجروب، ويقطعون العلاقة ما بينهم ما بين الأخت الكبرى، شاكين فيها الآن، وإذا كنت دافع عن نفسها وحرام عليكم، فعلا يقطعون العلاقة. ولا والنية أن بعدين يتخلصون منها بطريقتهم. وبعدين بدوا يتهمون الأخ الكبير، وأنه هو وزوجته وراء السحر، وأنه ممكن هو متعاون معاها، وهو يدافع عن نفسه، ويطردونه من الجروب ويحطون على القائمة السوداء، ويخططون شلون يتخلصون منه. بعدين اتهموا الأخت الصغرى، بعدين الأخت اللي متزوجة موجودة في الحديدة، وهلم وجرة العائلة صارت تضرب في ما بينهم ما بين بعض، إلى أن شكوا في الأخ اللي هو اسمه أحمد. هذا زادت الشكوك ضده، وأنه كان يفتعل مشاكل سابقة، وأنه يمكن هذا هو سبب قيامه بالسحر، وليش وهذا أحمد انجن وبدأ يعتدي بالضرب على أخته ناهد، كيف تتهميني؟ راحت اشتكت عليه في مركز الشرطة، وكتبوا تعهد وإنه ما يقترب منها. المهم العائلة تدمرت بسبة موضوع السحر والشعوذة والشكوك والأوهام والوسواس ومن هالأمراض. بدت الدائرة تضيق، اتهام لبعض، في كم شخص الآن لم يتم اتهامه، وهم إلى الآن ما وصلوا يعني لشخص يعني أثبتوا عليه هالشيء هذا. المهم والد نرجس، نرجس اللي زوجة جميل الثانية الزوجة، والدها ما يعني في البداية ذكرت لكم أنه زعل عليها لأنه ما جابت عيالها علشان يقرأ عليهم الشيخ، سافر إلى صنعاء، راح هناك التقى في بنت نرجس وسلم على زوجها جميل وكذا، وجميل قال له يا عمي تبي شيء؟ أنا رايح عندي شغل. قال له الله يسهل عليك. المهم فقال لبنته أنا باخذ معاي رهف ورياف، وخلي عندك رائف هذا، بس أبي أخذ رهف ورياف باخذهم يعني جولة وخليهم يعني ينبسطون كذا، وبروح بوديهم معاي للحديدة نغير جو. قالت له أوكي. طبعا الأب ما كان على علم بأن الجد أخذ الأحفاد اللي هم أبناء جميل. جميل رجع البيت يسأل وين رهف وين ريا، قالت والله والدي أخذهم ويعني بيخليهم يشوفون يعني يغيرون جو. قال ماشي خليهم مبسوطين ما في مشكلة. ساعة ساعتين ثلاث ظلمت الدنيا، يتصلون على الجد هذا، والله احنا مشغولين، والله احنا طالعين واحنا جايين في الطريق ان شاء الله ان شاء الله. الى اليوم الثاني جميل بدا يخاف، وعارف هالجد هذا يعني غريبة، اول مرة ياخذ احفاده بجولة ويتحجج، كل ما اتصل عليه يتحجج. المهم اول يوم ثاني يوم قال خلوهم عندي، احنا اخذناهم معاي يعني للبيت يعني بيت الجد، وسكت جميل يعني هذا جدهم وما اخذ احفاده يعني شيء عادي. المهم ويجي اتصال بعد كم يوم على جميل، قال له مرحبا مرحبا جميل، نبيك تجي ضروري الى الحديدة. ليش؟ خير ان شاء الله شنو فيه؟ قال للأسف بنتك اعطتك عمرها. شنو؟ رهف بنتك ماتت. او ينجن جميل ليش وكذا وش صار، تعالوا راح تعرف الموضوع، ويطير. طبعا هي في عهدة منو؟ جدها وجدتها، عندهم صار لها كم يوم نايمة هي واخوها. بعد يوم وصل هناك قالوا لا تعال للمستشفى. راح المستشفى ويكتشف ان هناك في المستشفى مرقدين رياف ولده اللي اصغر من رهف، يعني رهف متوفية ورياف بالمستشفى بالعناية. دخل على ولده انذهل، يعني صابته لوثة بعقله، يعني هو جاي وعنده خبر بأن بنته توفت، ما هو عارف شنو الأسباب، لكن لما وصل وجد أن كذلك ولده موجود في العناية، والولد عليه آثار تعذيب واضحة جدا في الوجه والعينين واليد والقدم، وحروق وفي حفر في جسده. الولد كان يعني كأنه تحت التعذيب القاسي، وهو يعني ولد عمره يعني في السنوات الأولى. هني تأكد بأن بنت رهف ماتت كذلك بنفس الطريقة، لكن ولده هذا اللي عاش. بدأ يصرخ وبلغ الشرطة وجوا يحققون في الموضوع، وألقوا القبض على الجد وعلى الخوال والخالات والدنيا كلها، وقال بنتي الآن هم مدخلينها المستشفى وقالوا لي توفت وفاة طبيعية، لا بنتي أكيد تعرضت للتعذيب مثل ما تعرض أخوها، وهذا أخوها موجود الآن في العناية. فعلا التحقيقات كشفت بأن البنت والولد كانوا تحت التعذيب بشكل مرعب، كانوا معلقين بالسلاسل من أقدامهم، وتم حرق أجسادهم ووضع الفلفل في عيونهم في أماكن حساسة، وضربهم بالكياب أو الأصوات، وعذبوا. ليش كل هذا؟ ليش تبون الصدمة؟ الجد لما خداهم خداهم مش عشان يعني بيفسح أحفاده، لا لا لا، خداهم علشان يعرضهم على الساحر، والساحر لما عرف بأن هذول اللي كانوا في الأيام الأولى من الرقية ما كانوا حاضرين، قال أن رهف وأخوها هم اللي متلبسين بالشياطين وهم اللي جابوا السحر لهالعائلة هذه. شوف اتهم الأولاد هذول، فقامت العائلة اللي كانت مهووسة أساسا في هالأمر بتعذيب البنت والولد، يعني علشان يخرجون منهم السحر ويخرجون منهم الشعوذة ويفكوا. وهذا كان كل خزعبلات وخرافات. ماتت بإيدهم البنت من الضرب ومن الجوع، وكذلك الولد دخل في العناية. الله نجاه انه دخل في المستشفى وبدأوا يلقوا العلاجات اللازمة. المهم عليكم بالطويلة. والصدمة الكبيرة بعد ما تم استدعاء والدة رهف اللي هي نرجس، اكتشفوا عندها محادثات بالجروب، جروب عائلتها، كانت هي اللي تحرضهم على تعذيب أولادها. تقول إيه نعم، بضربوهم، أدبوهم، أرقوهم، طلعوا الجن اللي فيهم. ولا، وهي مصدقة فعلا أن رهف وولدها كذلك أرياف فيهم جن، وأن السحر نابع من عندهم أو أن تم استخدامهم في عمل السحر، وكانت تعرض أسرتها. وهذه كانت صدمة، ألقوا القبض حتى على الزوجة اللي هي والدة الضحايا. مالكم بطويلة، حولوهم للمحاكمة، احكموا بالسجن 5 سنوات للخالتين ناهد واختها الثانية، ناهد اللي هي ساس البلا واختها الثانية، و2 سنين للجد وللخال، ودية لرهف، وتعويض مؤقت للولد رياف اللي موجود داخل المستشفى، والتحفظ على حقه الكامل. طبعا الحكم ما رضى فيه الأب، وقال هذول اقتلوا بنتي تحت التعذيب وهذول لازم اعدام. لذلك استأنف الحكم، والجلسة بعد رمضان بعد دوام القضاء، ولا زالت القضية مستمرة. وإذا في أي جديد على هالقضية البشعة والغريبة بصراحة أنا راح أذكرها لكم. والله يحفظكم ويبعدكم عن السحر والشعوذة والخرابيط هذه، والله يحفظكم وفمان الله. مع السلامة.